انا بقول لحضرتك اهو، كانت تامه تكتفي بما بعدها ويعرب فاعلا خلاص. ويبقى المعنى تم به. لو انا جيت اقدم الجمله بتاعت حضرتك دي ان شاء الله تاخديها في ثالثه ثانوي الوحده الثالثه، اللي هو تقديم الخبر على المبتدا، سواء خبر الناسخ او خبر المبتدا نفسه، فهقول ان هنا الخبر شبه جمله واسم كان نكره اللي هو كان في الاصل مبتدا، يبقى التقديم هنا تقديم واجب. كويس. لما اجي بقى اعدلها هحط الف ولام لقوه، هقول لن تكون القوه. ينفع اقف والمعنى تم؟ لا. ولا لازم اكمل بلاهم؟ لازم اكمل. ما دمت لازم اكمل يبقى دي ناقصه. وصلت؟ لن تكون القوه لهم. يبقى اعربها ازاي؟ اقول شبه الجمله لهم في محل نصب خبر تكون مقدم، وكلمه قوه اسم تكون مؤخر مرفوع عن رفع الضم. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. اتفضلي معانا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله يا احمد، ما شاء الله، متعلق النهارده. النهارده انت نجم الحلقه. الله احنا قلنا هنطلع نجوم الحلقات بقى، انت ونورهان. حذر من الكراهيه. اياكم والكراهيه يا امه الاسلام. اضبط المحذر منه. المحذر منه اضبطه، حط عليه تشكيل كراهيه تا. طيب اما تقولولي بصور اياك من فضلك. ايه؟ قولولي بصور اياك. اياك والكراهيه، اياك من الكراهيه، اياك الكراهيه. طب قولولي بصور الاغراء بدون اياك، صور التحذير اسف بدون اياك. الكراهيه الكراهيه. ها. والكراهيه بس. ها. والكراهيه والعداوه. مفيش حاجه اسمها الكراهيه بس يا عم احمد، اللي هي مفرد يا استاذ. طب ما تحط الجمله يا عم احمد، تقول يا امه الاسلام. ماشي. مش عايز ما الكراهيه بس، اقول الكراهيه الكراهيه يا امه الاسلام كده. حط منادى عشان يبقى الجمله تامه. تمام؟ تمام. طيب يا سيدي ما شاء الله، وفي كل الاحوال هنقول هنضبطها ونقول ايه؟ الكراهيه تبقى منصوبه. منصوبه في كل الاحوال يعني. ايه؟ مفعول به الايه؟ مفعول في حاله اللي هي اللي هي المعطوف، وفي حاله اسمها ديت المكرر هتبقى دي مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر، منصوب علامه نصبه الفتحه، وفي حاله اياك هيبقى مفعول به ثان لفعل وجوبا لفعل محذوف تقديره احذر. تمام. لو هي متصله باياك على طول اقول اياك الكراهيه. ايوه. اجابه صائبه صائبه صحيحه ما شاء الله، جزاك الله خيرا. طيب معانا طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا طارق. ايوه مستر. تعجب من صفاء قلب المحب. هنقول ما اعجب صفاء قلب المحب. ما اعجب صفاء قلب المحب. طب والصيغه الثانيه؟ اعجب بي صفاء قلب المحب. اعجب ايه؟ اعجب بصفاء قلب المحب. ايوه كده، بس انت وقفت على البه. لا. طيب طب لو حبينا نتعجب بصيغه الثالثه، قلنا الحلقه اللي فاتت كانت سمر. لا مش فاكر. اللي هي النداء التعجبي، يا لصفاء. يا لصفاء قلب المحب. قلب المحب. طب المتعجب منه في الصيغه الاولى؟ انت تقولها ما اعجب. صفاء قلب صفاء. هتتعرب ايه يا طارق؟ مفعول به منصوب علامه نصب الفتحه. ما شاء الله. طب والصيغه الثانيه؟ اعجب به صفاء، يبقى صفاء هتبقى فعل مرفوع علامه رفع الضم. المقدره؟ المقدره. منع من زورها؟ الالتقاء لا، اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. دي كنا بنقولها كامله كده. ماشي. انا عايزك تكتبها دلوقتي. اوكي. انت معاك قلم؟ معايا قلم. طب اكتب. فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه المقدره. منع من زورها. اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. تمام؟ تمام. جزاك الله خيرا طارق. شكرا. أول مرة أتصل بنا ما شاء الله، جزاك الله خيرا. شكرا. معانا مجدي، اتفضل. برضه مجدي أول مرة أتصل، اسم جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام، وطي التلفزيون كلمني من التليفون. نعم. وطي التلفزيون كلمني من التليفون. نعم. وطي التلفزيون. يلا. عايزين كلمة المحب مخصوصا بالمدح. حبذا المحب. في صيغة تانية. نعمة. نعمة. نعمة. وليد بيقولها صح. نعمة الرجل المحب. نعمة الرجل المحب صح. طب لو أنا حبيت في نعمة أحذف الفاعل أخليه مستتر. تبقى. نعمة. تبقى نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة. بالراحة بالراحة يا مجدي. بص يا حبيبي. مش إحنا قلنا نعمة الرجل المحب؟ نعم. الرجل دي فاعل صح؟ ايوه. والمحب مخصوص لاعرابين لسه قايلينهم. لما انا اقول لك خلي لي فاعل نعمه مستتر، تشيل الالف واللام وتحط تنوين للكلمه اللي بعد نعمه. ايوه ماشي. يبقى اقولها ايه؟ هتبقى نعمة رجلا. أيوة كده. رجلا محب. هتبقى تمييز والفعل مستتر. ماشي. جزاك الله خيرا، إجابة صحيحة ما شاء الله. شكرا يا مجدي، برضو مجدي ما شاء الله اسم جديد معانا، ربنا يحفظك يا ابني. طيب رفايدة معانا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يظهر لحضرتك الفقرة الثالثة، عايزين نعرف سلام عادل. نعت. نعت ماله؟ نعت مرفوع متصل ضمة. يا رفايدة. لا ده مجرور. أيوة كده. مجرور. وعلامة جره. الكسر. ما شاء الله. طيب كي تنال أمتنا حقوقها. مش عايز أشكلها. مفعول به. إيه؟ مفعول به. ما شاء الله صح. مفعول به ماله؟ مفعول به منصوب على مفعول به فتحة وغدا من شنو حاجة مضاف إليه. تمام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. معاك نورهان. وهنا المسابقة اللي على الهوا بقى. يلا نورهان، مين انت ولا رفايده؟ يسهل فوز فعل مرفوع علامه رفع الضمه. طيب والباغي؟ الباغي فين بقى؟ رفايده. ايوه. ها مضاف اليه مجرور على مجرور الكسر. ايوه. رفايده قالت مضاف اليه مجرور على مجرور الكسر. طيب نورهان قالت ما شاء الله. طب عايزين الاستخراج، اسم لنا فيها الجنس مين؟ لا سعاده. لا سعاده صح. طب قولي يا رفايده. ايوه. ما نوع اسم لا؟ ما مفرد. لا لا مضاف الى معرفه. مفرد صح. بس على البش صح. ايوه معلش معلش. ايوه ده سعاده البشريه. هو لا استني بس عشان الغلطه دي ده غلطه شنيعه يا رفايده. لما اقول مضاف الى معرفه ده اسم التفضيل ما الناس دعوه بيه خالص، لكن احنا اسم لنا في الجنس لازم يبقى نكره، ما ينفعش يضاف لمعرفه خالص. ده مش من ضمن انواعه. ايوه مضاف وخلاص، وبيبقى المضاف اليه نكره. يبقى ده مفرد. اعربوا ايه يا نورهان؟ العرب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. صح، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. اسلوب اغراء يا رفايده. الاتحاد. ما شاء الله نورهان. الاتحاد اعرابها ايه يا رفايده؟ الاتحاد انا مفعول به شيء محذوف مفعول به منصوب على النصب. او الاتحاد الثاني توكيد لفظي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم. يا استاذ احمد نصحت ايه سؤال؟ اتفضلي يا اختي. استاذ احمد هو ليه الشباب اسم فاعل؟ ايه دي؟ الشباب اللي اسم فاعل عشان مفردها شاب. طب هو شاب عاوز فاعل؟ ايوه هقول لحضرتك وكل طلابنا امثالك اسمعوا دلوقتي. حضرتك لما احب اجيب من الفعل مره اسم فاعل اقول ايه؟ مر. ما بقولهاش مار. مر ليه واحده؟ لا هذا مار. رايت مارا. شفت دي كده؟ وسرة نفس الحكاية سار. تمام؟ ولذلك احنا بنقول كل اخواتنا اللي اسمهم سارة حدش اسمه سارة، اسمها سارة. الراء مشددة. تمام؟ طيب لما اجي اجيب شابة اسمعي بس. أيوة. لما اجيب شابة هتبقى ايه؟ هذا شاب. وصلت؟ يبقى الفعل المشدد بيسموه مضاعف الثلاثي، اذا جاء منه اسم الفاعل بيفضل التضعيف زي ما هو. تمام؟ طيب جزاك الله خير، ربنا يحفظك. السؤال اللي بعده يا جماعه. اتفضل يا زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وصلتش انت من اول حلقه زياد، ما شاء الله برضو من نجوم الحلقات بتاعتنا. اسلوب ذم صح يا وليد ما شاء الله، نجم برضو بس في الاستوديو. اتفضل. اسلوب ذم. ها لا ثانية. فبئسة الصفة التزيف. ايوه كده، هي التزييف عموما، معلش الغلطة من عندنا احنا. فبئسة الصفة التزييف. طب لما اقول فين المخصوص بالذم؟ المخصوص بالذم التزييف. وفين الفاعل؟ الصفة. وتالت تأنيث دي ليها قيمة؟ بئسة. لا هي ملهاش قيمة. لا محل ما يعرف يعني على التأنيث بس. تمام. طيب الصفة فاعل مرفوع عن طرف الضمة، والتزييف ها؟ والتزييف هتبقى يا اما مبتدا مؤخر او خبر المبتدا محذوف تقديره للمذموم. طب خد يا زياد السؤال اللي بعده ما شاء الله عليك. مضارع منصوب لنفرط. اسلوب مضارع اسف مضارع منصوب بعد لام الجحود لنفرط. ليه لام الجحود دي يا زياد؟ لانها بعد كون منفي. بعد كون منفي صح ما شاء الله لا قوه الا بالله. اعربه. نفرط فعل مضارع منصوب على نصب الفتحه الظاهره. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا. استاذ انا عندي سؤال. اتفضل. هو لو قال لي من هو اول من جمع القران في مصحف، اقول عمر بن الخطاب ولا ابو بكر الصديق؟ اول من جمع القران في مصحف. لا جمع القران في مصحف في عهد عمر. يعني سيدنا عمر بن الخطاب. انما سيدنا عمر بن الخطاب ده سؤال في التاريخ ما لوش دعوه بموضوع القراءه نفسه. لا هو كاتب من هو كان موجود في القران. انا في ثقافتنا النشريه للتدوين. لا هو جمع القران كجمع في عهد سيدنا ابو بكر. لكن وضع في مصحف واحد في عهد سيدنا عمر. تمام جزاك الله خيرا. السؤال اللي بعده. اسلوب اختصاص. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل ايمان. هتبقى نحن العرب نؤمن بالسلام. نحن العرب نؤمن بالسلام. اين المختص؟ العرب. العرب ما شاء الله يتعرب. مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اني او الزم اني او اقصد او اخص. ما شاء الله. طب السؤال اللي بعده يلا ايمان. هيجي لنا سؤال تاني ما شاء الله حلو. لا ينال حقوق الا الاقوياء. هتبقى لا ينال الحقوق غير الاقوياء. غير الاقوياء. طب وغير تتعرب ايه؟ غير هتبقى فعل مرفوع. ما شاء الله لا قوه الا بالله. والاقوياء الاقوياء مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره ازاي. ما شاء الله جزاك الله خير ايمان. ونختم برباب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. برضه غبتي في الحلقه دي انت وسمر. فان تتحدوا فسوف يسعى لكم الفوز. احذف فسوف. يبقى فان تتحدوا يسعى لكم الفوز. هنشيل حرف العله لانه يرجع مجذور. وهنحذف الفاء. تمام ما شاء الله. طب لو عايزين الفعل اللي بعده تتحقق المبادئ الانسانيه. عايزين واجب التوكيد. والله لا تتحققن المبادئ الانسانيه. ما شاء الله. ها جائز. يبقى هل تتحقق او هل تتحققن المبادئ الانسانيه. تمام. وممكن ممتنع يبقى تتحقق المبادئ الانسانيه. جزاك الله خير اخت رباب انت لسه معانا صح. طبعا ما شاء الله خلال الفتره اللي فاتت احنا شفنا رباب وسمر ما شاء الله يمكن كانوا اكثر بنتين ما شاء الله بيجاوبوا معانا. ولذلك زي ما قلت حابب تتصلوا بينا بعد الحلقه ليكوا كتاب المراجعه هديه ان شاء الله مننا. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. ربنا يكرم الجميع يا جماعه. ارجو من كل الناس ربنا يحفظك يا رب. طبعا نقفل معاها جزاك الله خيرا. من كل الناس بقى ان حضرتك هتتابع الحلقات. الحلقات موجوده على موقع القناه حلقات اللغه العربيه بعناوين الدروس يعني اللي احنا شرحناه كاتب العنوان بتاعه. فحضرتك تدخل على الحلقه مش هتتعب في تنزيلها ان شاء الله. بعمين انت في الناس الاخواننا اللي بيقولوا احنا والله في بعض القرى ولا حاجه لا باس انك تروح لاماكن الكمبيوتر او الانترنت عندك موجوده في المدينه اللي قريبه منك وتنزل حلقات كلها. يبقى يوم واحد كده او والدك او اي حد يعملها لك حلقات اللغه العربيه والانجليزيه والكيمياء والرياضيات. كل مدرسينا ربنا يحفظهم على قناه الرحمه اللي بيقدموا معانا الحلقات وبيتعبوا كلهم. تمام ارجو انك تنزلها. حلقه النهارده زي ما قلنا بتتميز بعيدا عن القواعد اللي احنا بنقولها وبنشرح القواعد ونراجعها بنقول ان هي فيها اسس المذاكره اللي هنتبعها. يا رب يدينا بركه في الوقت ان شاء الله ونقدر نعمل لكم برنامج لبقيه المواد كمان باذن الله رب العالمين. ربنا يوفقكم ويحفظكم جميعا يا جماعه. الاجتهاد شعارنا. التفوق هو سمتنا في اليومين دول. هناخد سؤال الحلقه بسرعه. تمام بنقول لحضرتك اهو اعرب الجمله التاليه اعرابا كاملا ايضا. يا امه الاسلام الخير الخير تفلحوا. تمام هنا فيها فكره انا حاططها عشان الناس تفكر فيها. يا امه الاسلام الخير الخير تفلحوا. طبعا ارسال الاجابات انت عارف الاس ام اس كل حاجه هتوصل لنا. وانا بفضل الله يعني يمكن انا ربنا يحفظ استاذ طارق ويحفظه ويبارك في عمره والله. وانا اشهد الله اني احبه فيه وكل العاملين في هذه القناه. بنتعب الجميع معانا بس نقول لهم والله احنا هنسعد كل الشباب بنخرج اسامي كل اللي بيحلوا صح. تمام فكل اللي بيبعت اجابه صح او بيرسل اجابه صح طبعا احنا على طول بنطلع اسمه على القناه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا عشان يعني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. بس الناس اللي بتتصل بينا بعد الحلقه مباشره سيب لنا فتره لصلاه العصر. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.